إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا من شروط لا إله إلا الله. احنا الآن انتهينا من الشق الأول من كلمة التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، بينا معناها وشروطها، والآن نأتي إلى الشق الثاني اللي هو شهادة أن محمدا رسول الله. طبعا الشق الأول كل هذا اللي أخذناه مع شروط كاملة، لو طبقها الإنسان دون أن يطبق الشق الثاني لا يقبل منه. لو أتى بلا إله إلا الله كاملة مع شروطها كاملة ولكنه لم يطبق شهادة أن محمد رسول الله لا يقبل منه شيء. ولذلك الشق الثاني هو رديف الشق الأول، ولا يقبل الشق الأول إلا بالشق الثاني، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف تتحقق شهادة أن محمد رسول الله؟ أول شيء، محمد هو رسول الله أرسله الله سبحانه وتعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا. كان الأنبياء يرسلوا إلى أقوامهم، كل واحد إلى قومه، أحيانا تجد أكثر من نبي في نفس العصر في نفس الوقت، لكن كل واحد إلى قومه. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كافة الناس، بل للعالمين، العالمين كاملين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينتفع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدين محمد، ينتفع الجن والإنس والحيوانات والطيور وكل شيء، حتى النباتات تنتفع، كل شيء ينتفع بهذا الدين. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، آخر نبي، وهو أفضلهم، أفضل نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وما الدليل على أفضلية محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الدليل على أفضلية؟ ولا بس لأنه يعني نبي الإسلام وإحنا عشان مسلمين يعني من فضله؟ بدنا نعرف. تفضل. أحسنت، نعم، هذا دليل، لأنه في حادثة الإسراء والمعراج حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ورأى الأنبياء، هو الذي أم الأنبياء، ولا يأمهم ولا يأم القوم إلا أفضلهم، أعلمهم، أتقاهم. إذن هو سيد ولد آدم، والأنبياء كلهم من ولد آدم، فهو سيدهم. أيضا لأن الأنبياء كما قلت أرسلوا إلى أقوامهم، واحد أرسل إلى قرية، إلى مدينة مثلا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم حينما يرسل إلى كافة الناس، هذا يدل على إيش؟ على أفضليته وإحاطته بعلم أكثر. الذي يرسل إلى مجموعة معينة غير عن اللي يرسل إلى جميع الناس بكافة ألسنتهم وطوائفهم وأشكالهم. إذن هذه زيادة تكون وأفضلية خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الله سبحانه وتعالى طاعة محمد صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لقوله جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونحن نعلم أن الرسول يقتضي وجود مرسل ورسالة، عندنا رسول مرسال يعني، وفي مرسل وفي رسالة وفي مرسل إليه. من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من المرسل؟ الله سبحانه وتعالى. من المرسل إليه؟ كافة الناس، كافة الناس. ما هي الرسالة؟ الدين الإسلامي أو القرآن أو القرآن والسنة، هذه هي الرسالة. طيب إذا ما عرفنا من هو الرسول، ما عرفنا، تعرفنا على الرسول وتعرفنا على الرسالة وتعرفنا على المرسل، كيف ممكن نستفيد من هذه الرسالة؟ في عندنا رسالة من الله سبحانه وتعالى أرسلها عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة يجب علينا أولا أن نعرف مضمونها، ماذا تضمنت هذه الرسالة. واحد جاءه رسالة من أعز الناس عليه، من أبوه مثلا، ولكن رسالة باللغة الإنجليزية، أول شيء يتوجب عليه إيش؟ يترجمها، ترجمها، بده يترجم الرسالة مشان يعرف إيش المطلوب منه. ربما يكون مطلوب منه أمر مهم جدا، فأول شيء بده يفهم ما في الرسالة. أحيانا الرسالة بيكون ما بفهمها إلا المرسال الرسول، وهكذا القرآن، الذي فهم القرآن أكثر واحد فهم القرآن هو الذي أرسل إليه القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو أعلم الناس بالقرآن. فإذا رجعنا للقرآن، تدبرنا القرآن وأشكل علينا مسائل في القرآن، لمن نعود حتى نفهم القرآن؟ الأصل أن نعود للسنة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفسر القرآن. أحيانا قال العلماء تكون السنة تنسخ القرآن، يعني إذا جاء أمر في القرآن وجاء أمر في السنة، وهذا صحيح، أمر السنة صحيح، يعني ثبت عندنا أنه هذا حديث صحيح، نقدم السنة، ليس تقديم أفضلية، وإنما تقديم فهم، لأنه إحنا ما فهمنا القرآن، الذي فهم القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنعود إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. وأضرب لكم مثال، يقول الله سبحانه وتعالى نساؤكم، لا، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. إيش يعني فاعتزلوا؟ اعتزال، تجعل العزلة، تجعل بينك وبين زوجتك عزلة، تعتزل، يعني هي في غرفة وأنت في غرفة، هذا هيك مفهوم الآية كويس. وإيش كمان أضاف زاد على ذلك؟ ولا تقربوهن، ما تقرب عليها قرب، ما تقرب عليها، ولا تقربوهن كويس، يعني ما تسلم عليها، ما تكلم معاها، هذا القرب. لما قال ولا تقربوا الزنا، ممنوع تلمس المرأة لمس. إذن لما قال لك ولا تقربوهن إضافة إلى قال فاعتزلوا، هذا هيك مفهوم للآية. لكن إذا الواحد أخذ الآية بفهمه هو، هيك فهم الآية، هيك النص مبين واضح، معناته هي في غرفة وأنت بغرفة، وإذا بتروى عند أهلها بكون أحسن، يعني بكون يعني مشان أضمن. لكن هل هذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته في الحيض؟ بدنا نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي فهمنا الآية. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. يباشرني كيف يعني؟ مو جماع، مباشرة يعني يلصق جسمه بجسمها، ولكن بحائل. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يعني يحرم على الإنسان ما بين الصرة والركبة، وشأنك في الباقي اتزار، نعم، تتزر المرأة من الصرة للركبة وتمتع، يجوز لك أن تمتع وهي حائض، لكن دون الجماع، الجماع حرام. إذن هذا فهم، هذا الفهم الصحيح، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفهم الناس بالقرآن، فما بصير أنت تأخذ على رأيك القرآن تفسر على كيفك، بدك ترجع. إذا ما رجعت للسنة بتضيع تهلك. كثير من الآيات لا يفهمها كثير من الناس، على فهمه هو بخرج من الدين على فهمه. فلا بد من الرجوع للسنة للرسول الذي جاء بهذا القرآن. هذه رسالة مبهمة بالنسبة لنا، بعض الآيات مبهمة، لأن القرآن في آيات محكمات وفي آيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا كان أخذنا الآية إلا الله والراسخون في العلم، إذا مين اللي يفهم القرآن؟ الراسخون في العلم، اللي بيعلم تأويله بس فقط. إذا ما كنت راسخ في العلم، ما كنت عالم، ها راسخ في العلم، مو طالب علم، راسخ في العلم يعني إلك باع طويل في العلم، إلك فهم في اللغة، متمكن في اللغة من اللغة العربية، متمكن من تفسير القرآن، متمكن من الحديث الذي تولي فسر القرآن، نقول أنت الآن ممكن تفسر القرآن، تؤول القرآن. نحن لا نفسر القرآن، نرجع إلى تفسير اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، المفسرين ما يفسر من عنده. إذن يا أخواني لابد أن نعلم أن النبي والرسول جاء بهذه الرسالة. إيش المطلوب منا؟ هو رسول، أن نتعرف عليه أولا، نثبت نبوته عليه السلام، أثبتنا نبوته، ثبت لدينا بالوجه الشرعي بالأدلة القاطعة أنه رسول الله مرسل من الله سبحانه وتعالى. والرسالة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم قرأناها ورجعنا للنبي وفهمناها، فوجدنا فيها من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هيك مضمون الرسالة. فأي واحد يتخلف عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم بحجة أنها سنة وربنا بيقول لك أطيعه، إذن ما حققت لا إله إلا الله. واضح يا إخوان؟ الآن نتكلم عن